قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، وقد فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بجسمه وذاته الشريفة الطاهرة المباركة، فنحن نصحبه عليه الصلاة والسلام في أيامه ومواقفه وأحداثه عليه الصلاة والسلام، نعيش معه هذه المواقف التي مرت به عليه الصلاة والسلام وهذه الأحداث، فنشرف بهذه الصحبة ونسعد بها، نحكي قصته ونحكي حكايته صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل عن قصص الأنبياء: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. وقال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. قصص الأنبياء هي أحسن القصص، وعلى رأسهم قصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قصته أحسن قصة، وحكايته أحسن حكاية عليه الصلاة والسلام. فما زلنا مع وفود العرب الذين قدموا المدينة يعلنون ولاءهم لدين الله عز وجل، ويقدمون السمع والطاعة، يتعلمون أحكام الإسلام وشرائع القرآن. وحديثنا هذه الليلة عن وفد خولان، وخولان قبيلة عربية شهيرة كانت تسكن بعيدا عن المدينة وعن مكة قريبا من اليمن، منهم أبو إدريس الخولاني رضي الله عنه ورحمة الله عليه من التابعين، له قصة مشهورة مع الأسود العنسي. المقصود قبيلة خولان، ومنهم أبو إدريس الخولاني الصحابي الذي تقابل مع يعني التابعي الذي تقابل مع الصحابة الكرام عدد كبير منهم، منهم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، حديثه مشهور. المقصود قبيلة خولان قبيلة عربية كبيرة شهيرة كانت تسكن قريبا من اليمن، تسكن في الجزيرة العربية ولكن قريبا من اليمن، وكان لهم صنم يعبدونه في الجاهلية. هذا الصنم كان يسمى بعم أنس، عم أنس اسم الصنم كده، وأحيانا يقولون عنه عم ينس، عم ينس أو عم أنس. فهذا صنم من الأصنام التي كانت تعبد في جزيرة العرب، وكل قبيلة كانت تعبد صنما في مكانهم، لا يحبون أن يفارقونه، وبالتالي يعبدونه في مكانهم وفي أي مكان يحملون معهم صنما آخر بديل للصنم اللي القبيلة بتعبده في أي مكان بيعبدوه، يحملونه حتى في أسفارهم. فإذا وصلوا إلى مكة وجدوا صنما آخر، كل قبيلة لها صنم في مكة شبيه وتقليد وبديل للصنم بتاعهم اللي بيعبدوه في بلادهم. ولذلك كان حول الكعبة 360 صنما، 360 صنم. فاللي بيروح مكة المكرمة بيروح عند الكعبة ويشوف الصحن ويشوف السال، يعني الصحن الكعبة كده الحمد لله طاهر، ليس فيه أصنام، ليس فيه تماثيل، سبحان الله. ده كان في يوم من الأيام غابة من التماثيل، النهاردة الحمد لله ليس فيه أي شيء، طهر من الأصنام والأوثان والتماثيل. في يوم من الأيام كانت الكعبة محاطة ب 360 صنم. إيه ال 360 صنم دول؟ كل قبيلة لها صنم برضو، لما يروحوا مكة برضو بيعبدوه، سبحان الله. طب انتوا سبتوه هناك، سبتوه في يعني في مكان القبيلة، برضو لازم يحطوا صنم بديل في مكة عشان لما يوصلوا مكة برضو يعبدوه. شرك بالله في كل مكان. دي كانت فتنة العرب، الفتنة بالأصنام كانت شديدة جدا، كانت شديدة جدا. المقصود ان قبيلة خولان هذه قبيلة عربية كانت تعبد صنما في الجاهلية يسمى بعم أنس أو عم ينس. وبعد أن انتشر الإسلام الحمد لله وصل إلى أماكن كثيرة جدا في الجزيرة، بعد جهد وجهاد وبذل وعطاء وتعب ومعاناة وتحمل في سبيل الله عز وجل، وصل الإسلام إلى قبيلة خولان ودخلوا في الإسلام بأعداد كبيرة، وتركوا عبادة الأوثان والأصنام والتماثيل، تركوا الشرك بالله ووحدوا الله عز وجل. والليلة احنا بنتكلم عن وفد قبيلة خولان، طلع 10 من القبيلة من أماكن بعيدة جدا وذهبوا إلى المدينة وافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاكرين يعني أن الإسلام قد وصل إليهم ودخلوا في الإسلام وجاءوا يقدمون الولاء لدين الله عز وجل والسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا متعلمين سائلين عن شرائع الإسلام وأحكام الإسلام، جاءوا متعلمين لآيات القرآن الكريم. فقدم في شهر شعبان من العام العاشر وفد عبارة عن 10 من قبيلة خولان، ثم بدأوا يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله جئنا مؤمنين بالله، شوف المقدمة، جئنا مؤمنين بالله مصدقين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما وصلنا إليك إلا بعد أن ضربنا إليك أكباد الإبل وركبنا الحزن والسهل حتى وصلنا إليك، والمنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، جئنا إليك زائرين. شوف دي المقدمة اللي قالوها يعني. وقالوا نحن يعني على من ورائنا من قومنا، احنا بالنيابة عنهم وعليهم اللي نسمعه حنبلغه، والأوامر هتسري علينا وعليهم، الأحكام علينا وعليهم، الحلال والحرام علينا وعليهم. فدي كانت المقدمة. فذكروا ايه؟ قالوا ان هم جايين مؤمنين بالله مصدقين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا ان هم ما وصلوش الا لما ضربوا اباط الابل، قلت اكبر اباط الابل، وقطعوا الحزن والسهم حتى وصلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا والمنة لله ولرسوله. احنا مش بنقول الكلام ده نمن عليك، احنا جايين، لان هم جايين مسلمين جاهزين، قالوا ان احنا جايين مؤمنين بالله ومصدقين برسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن اللي ممكن الكلام يفهم ان هم يعني طيب انتوا يعني جايين يمنوا، ان هم جايين جاهزين مؤمنين ومسلمين، ما لان بعض الناس عملوا كده، بعض الناس تانيين قبيلة بنو اسد قالوا يا رسول الله اسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلتك العرب، وقالوا له ان احنا جئنا من بلاد لا تبلغها جيوشك، جئنا بلاد كبيرة جدا ما كنتش هتوصل لنا، جيوشك ما توصلناش، واحنا ما حاربناكش، العرب حاربوك واحنا لا، وجايين مسلمين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء قليل فقههم، وإن الشيطان لا يتكلم على لسانهم، وفيهم نزل قول الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ففي بعض القبائل جنب للنبي صلى الله عليه وسلم بيمن عليه إن هم أسلموا، قالوا إحنا جايين مسلمين، أنت ما كنتش يعني ما يعني مش أنت السبب، كأن يعني كأن الكلام معناه كده، وأنت ما تعبتش وإحنا جينا مسلمين كده عن طريق غيرك، يمنون عليك أن أسلموا، كأن يقولوا النبي إحنا لنا فضل عليك، احنا جايين لك كده من تلقاء انفسنا تطوع، ما احناش مجبرين وما كنتش هتقدر توصل لنا، فجايين كده متفضلين. لا، فنزل قول الله عز وجل يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. في قبيلة دي كانت قبيلة بنو اسد، اما قبيلة خولان لما قالوا للنبي ان احنا جايين مؤمنين ومصدقين برسول الله صلى الله عليه وسلم وما وصلنا اليك الا بعد ان ضربنا اباط الابل، كل واحد ركب على جمل كمان بيضرب الجمل بيشجعه ان هو يعني يغذ الخطى حتى يصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيقولوا كمان ان السكة ما كانتش سهلة، مش كلها سهول، ده في طرق حزنة صعبة وعرة قطعناها حتى وصلنا إليك. لو وقفوا لحد كده كنا فهمنا إن هم بيمنوا يعني، لا، قالوا والمنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إحنا مش بنقول الكلام ده نمن عليك، لا، المنة لله، ربنا اللي من علينا وهدانا للإيمان به والتصديق برسوله عليه الصلاة والسلام، المنة لله الذي يسر لنا الحزن والسهل حتى وصلنا إليك. ومعنى كلامهم أن أنت يا رسول الله سبب برضو أن الهداية دي وصلت لنا والإسلام وصل لنا، ربنا هدانا بيك عليه الصلاة والسلام. أمال قالوا جئناك زائرين، إحنا جايين لك زيارة، الوقت ده عجيب جدا، جئناك زائرين، خلاص انتهت المقدمة، كأن المعنى الكلام بيقول ان احنا الحمد لله يعني ما فيش معاملة خاصة، احنا مؤمنين مصدقين مش جايين نسأل ونستفسر علشان ناخد قرار نخش في الاسلام ولا لا، لا احنا الحمد لله مسلمين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اما ما ذكرتم من مسيركم، انتوا بتقولوا جايين قطعتوا مسافات كبيره جدا وجايين، ف لكم بكل خطوه خطاها بعير احدكم حسنه، السكه البعيده دي السهل الحسن ابو الحسن، كل خطوه خطاها بعير احدكم لكم بها حسنه، الله جي اول البشاير بقى جاي حسنات، لك ان تتخيل بقى واحد ركب على بعير والجمل بيمشي على كام؟ على 4، كل ما يحرك واحدة من الأربعة دول حسنة. ده عارف لو الإنسان ماشي على رجليه يبقى شغال بإيه؟ باتنين بس. أمال شغال بأربعة بقى حسنات. سكة طويلة جدا، سكة طويلة جدا، وتعبوا عبال لما وصلوا، بس إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. كل خطوة من خطوات البعير بحسنة، مش لما البعير يحرك الأربع رجول بحسنة، ده كل رجل أو كل رجل أو رجلين وإيدين، كل حاجة من دول بحسنة. شو الفضل بقى اللي بتعامل مع ربنا بيربح، بيربح كتير جدا من حيث لا يدري، وما كانوش يمكن عاملين حسابهم على كده، بس جاءت البشارات. طيب تو الزيارة لما قالوا لنا السلام جئنا إليك زائرين، قال ومن جاءني زائرا في المدينة كان في جواري يوم القيامة. شوف البشارات اللي بتنهال عليهم. طبعا يا جماعة بالنسبة لمسألة المن اللي هم المقدمة اللي قالوها، إن كل واحد فينا لازم يستشعر أن المنة لله عليه. والله ربنا اللي من علينا، من الله علينا وقانا عذاب سوء أهل الجنة يقولوا كده إن شاء الله. فلازم نستشعر إن ربنا له المنة علينا. أنت لا حول لك ولا قوة إلا بالله، ربنا اللي هداك وربنا اللي يسر لك الهدى. فدي مسألة مهمة جدا، إن الإنسان يستشعر نعمة الله عليه وفضل الله عليه ومنة الله عليه في كل الأوقات وكل الأحيان وكل الأماكن كل الأحوال. ربنا له منا علينا جميعا له فضل. كان النبي دايما يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. شو المعنى؟ عظيم جدا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا. الهدى من الله والتوفيق من الله، ما توفيقي إلا بالله. سيدنا شعيب كان يقول ما توفيقي إلا بالله. لازم المعنى ده باستمرار، اوعى تنساه، اوعى تغفل عنه. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. جاء في بعض الروايات اللي تتعلق بالرواية دي النبي كان يقول ايه، ولا تصدقنا ولا صمنا، رواية كده. فالإنسان ما صلى إلا بنعمة الله، ولا تصدق إلا بنعمة الله، ولا صام إلا بنعمة الله. ما توفيقي إلا بالله. الهداية من عند الله عز وجل، مش من عندك، ولا شطارة ولا جدعنة ولا ذكاء ولا فهلوة، منك. المنة من الله، التوفيق من الله، النعمة من الله، المن من الله عز وجل علينا. أهل الجنة حيقولوا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شوف، فالمنة لله. المعنى ده قالته قبيلة خولان، والمعنى ده مسبوقين فيه، كان النبي قاله عدة مرات، والأنبياء قالوه، وأهل الجنة حيقولوه. فأنت لا تغفل عن هذا المعنى. نمرة اتنين، دايما باستمرار تذكر أن ما أنت فيه من خير كان النبي سببا فيه عليه الصلاة والسلام. كان النبي سبب فيه. فمهما نعمل إحنا ما نرجو نعمل حاجة. حتى الناس اللي عملوا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي كان بيسخر ماله كله تحت تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، هل له منة على رسول الله؟ أبدا أبدا. مهما عمل، ده النبي سبب لكل خير كان الإنسان عايش فيه. سيدنا أبو بكر سخر ماله كله تحت تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، تحت تصرف النبي. هل سيدنا أبو بكر له منة على رسول الله؟ له فضل على رسول الله؟ أبدا. اللي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، سيدنا أنس، هل له منة؟ هل له فضل على رسول الله؟ أبدا أبدا يا جماعة. محدش مهما عمل حيبقى له فضل على رسول الله. مهما الإنسان عمل، عرف. ففضل ربنا أولا وآخرا، فضل ربنا علينا هو اللي هدانا سبحانه، هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا وهو الذي وفقنا وهو الذي هدانا سبحانه وتعالى. فالمعنى ده دايما انت ردده، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، من الله علينا ووقانا عذاب السموم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ما توفيقي إلا بالله. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله يعني ليس من عند غير الله سبحانه وتعالى. المعنى المعاني كتير جدا، آيات كتيرة جدا. فلا يا جماعة احنا بنذكر بعض بيه باستمرار، المنة لله والفضل لله، والنعمة من الله والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فله الحمد كثيرا وله الشكر كثيرا. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين القابلين لنعمائه المثنين بها عليه سبحانه. يعني مهم جدا نحن نثني على الله بنعمه ونذكرها ونفشيها ونذيعها ونقر بها ونعترف بها باستمرار. وفد خولان لما قالوا الكلمتين بتوعهم المقدمة لحقوا نفسهم في الآية وقالوا ايه، المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وكلمة المنة لرسوله مش معناه انه هو اللي بيمن على الناس، لا، النبي كان سبب، كان سبب ان الخير وصل للناس، الاسلام والايمان والقرآن. ف يعني له فضل بعد فضل الله عز وجل علينا، ربنا اعطانا الفضل ده علينا وعلى كل الناس والحمد لله كثيرا. المقصود النبي قال لهم ان كل خطوه خطاها بعير احدكم لكم بها حسنه، فلهم حسنات كثيره جدا. والنبي قال لهم من جاءني زائرا في المدينه كان في جواري يوم القيامة، كان في جوار يعني إيه، إما في ذمتي أو في صحبتي يوم القيامة. قبل ما نقول بقية القصة، يعني هل ممكن إحنا نزور النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ هتبقى زيارة مخصوصة، تبقى زيارة مخصوصة. كلمة زيارة يعني لها معاني أو لها أحوال. لما النبي كان عايش عليه الصلاة والسلام، اللي بيروح له زائر كان يتمتع برؤية وجهه الشريف وجسمه الشريف، كان يتمتع بسماع خطابه وكلامه، وكان يتمتع بحسن أخلاقه ومعاملاته عليه الصلاة والسلام. دي زيارة مخصوصة. لما احنا نروح المدينة هذه الأيام، فاحنا زي ما ورد في الروايات اسمها بنزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود زيارة القبر، مش بنروح نزور حجر وتراب، انما القبر نزوره على اعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم مدفون فيه، فنسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا اولا بنروح نزور المسجد، نصلي في المسجد، نشد الرحال إلى المسجد، وبنزور القبر الشريف الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونسلم عليه. وإحنا بنبقى حريصين طبعا، وإحنا بنسميها زيارة. أنت داخل تزور أو رايح تزور، يعني هتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، تمر من أمام القبر وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالناس بيسمون لك الزيارة، وهي زيارة، وهي زيارة للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في أحاديث ضعيفة، يعني احنا يعني لا نأخذ بها، يعني احنا بنشدد على أهمية الزيارة، وبنذكر يعني شوف يعني القبيلة اللي زارت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال لهم ايه، بشرهم بايه. بس الحديث الضعيفة يعني لها تأثير سيء في الأمة. الحديث مثلا يقول لك من حج فلم يزرني فقد جفاني، هو الحديث ضعيف، حديث ضعيف وليس بصحيح. إنما احنا بنقول يا جماعة الحديث ضعيف خلاص، هل معنى كده ان واحد يروح يحج وما يروحش المدينة المنورة؟ ما يروحش المدينة المنورة، ما يروحش يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يروحش يزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. احنا مش هنشد الرحال اصلا لزيارة القبر، شدنا الرحال للمسجد للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحنا رحنا المسجد ما نسلمش على النبي صلى الله عليه وسلم ونزور القبر الشريف. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال عن زيارة القبور: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. دي القبور العادية، ما بالك بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانت القبور العادية النبي قال زوروها، أنا ما زورش قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح الحديث ضعيف، بس ما بقاش عندك حتى جفوة في الطباع تقول يعني أنا خلاص ليس من مناسك الحج زيارة المدينة المنورة، مش من مناسك الحج، بس تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد ومنها مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ففعلا يعني فيها جفوة إن الإنسان يعني يقول ليس من مناسك الحج زيارة المدينة وبالتالي يحج ويرجع وما يروحش المدينة المنورة وهو متاح أمامه يروح المسجد ويزور قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وعندنا الحديث الثاني اللي هو: من زارني في قبري وجبت له شفاعتي يوم القيامة. حديث ضعيفة، حديث ضعيفة، إنما لنا إحنا اللي يغنينا عنها في الروايات بقى الصحيحة بس الزيارة تختلف. وفد خولان لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم جئنا لزيارتك، قال: من جاء لزيارتي في المدينة كان في جواري يوم القيامة. البشارات نزلت عليه رضي الله عنهم وأرضاه. خلصت المقدمة وهم جايين مؤمنين مسلمين. طيب ايه الموضوعات اللي هتثار؟ النبي بدأ يتكلم عليه الصلاة والسلام، قال: ما فعل عم أنس؟ ده الموضوع المهم، ما فعل عم أنس؟ والنبي عارف القبيلة دي قبيلة خولان، يبقى كان لها صنم بيعبدوه. ما فعل عم أنس الصنم اللي كانوا بيعبدوه؟ قالوا: يا رسول الله بشر وعر. كلمة شر عارفينها، بشر حالته وحش، وعر يعني ايه؟ من المعرة، بقى عرة يعني، ما عادش له المكانة بتاعت لما كان في الجاهلية. قالوا: بشر وعر قد أبدلنا الله به خيرا ما جئتنا به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. توحيد الله عز وجل هو ده الخير، ده كان شر ربنا بدلنا به الخير ما جئتنا به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: بقيت منا بقية، الشيخ الكبير والمرأة والعجوز الكبير ما زالوا متمسكين به، فلو قدمنا عليه يا رسول الله لهدمناه إن شاء الله. قالوا: الحمد لله القبيلة كلها خلاص ثابته، فضل مين؟ ناس الكبار، الرجل الكبير والعجوز الكبير، دول بقى عندهم التمسك بما كان عليه الآباء بدرجة قوية جدا، فما سابوش. تعرفين دايما الرجال الشابة الرجال الشابة بتبقى أميل للحق وقبول الحق، الناس الكبار دايما في كل مكان كده متشبثين جدا، صعب جدا هم يسيبوا الحاجة اللي عاشوا عليها سنين طويلة جدا، فمثلا ما يقبلوش السنة بسهولة. الناس الكبار الشباب يقبلوا السنة بسرعة، يقبلوها ويفرحوا بيها ويطبقوها، إنما الناس الكبار عندهم العادات دي يعني متأصلة والتقاليد والأعراف صعبين جدا. فادي وفد خولان بيقولوا إن احنا دخلنا في الإسلام وسبنا عبادة عم ينس إلا بقية من الرجال الكبار والنساء الكبار، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: احنا اول ما نرجع هنهدم هذا الصنم. يعني رضي الله عنه، ما هدمتوش ليه قبل ما تيجوا؟ مش كده ولا لسه في حاجات يعني جايين لسه الامور جديده؟ فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. ده بالنسبه لاول سؤال النبي ساله لهم: ما فعل عم انس الصنم؟ عمل ايه؟ فقالوا له بشر وعر. طيب، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم جئناك وقد علمت قلوبنا انه لا يضر ولا ينفع الا الله، جئنا لك واحنا خلاص سلمنا وقد كنا منه في فتنة، في فتنة وشر. لما قالوا الكلمة دي فالنبي سألهم سؤال، قال ما أعظم ما أعظم ما رأيتم من فتنته. شوف بقى السؤال، انهم قالوا له احنا كنا مفتونين به، كنا عايشين في فتنة، فالنبي قال لهم ايه اعظم فتنة؟ قالوا يا رسول الله اثنتنا في سنة من السنة، اثنتنا يعني اجدبنا جدا حتى اكلنا الرمة، الرمة يعني العظام البالية، ما يحيي العظام وهي ايه؟ رميم، بقت رميم رمة، فالرمة العظام القديمة او اللحوم العفنة. فجيت عليهم سنة اكلوا العظم والحاجات المتعفنة، شو الفتنة بقى؟ قالوا فجمعنا من اموالنا ثم اشترينا 100 ثور فذبحناها تقربا لعم انس ونحن احوج ما نكون اليها وتركناها للسباع، فما لبثنا الا ان جاءنا الغيث. اول ما عملنا كده وذبحنا له 100 ثور جالنا الغيث. ولقد راينا الزرع يا رسول الله يغطي قامة الرجل حتى قال الناس قد انعم علينا عم انس. شو الفتنة؟ الفتنة بالصنم. سنة عدت عليهم جد مش لاقين ياكلوا، مفيش حاجة ياكلوها خالص، فعملوا ايه؟ قالوا نندر، نندر للصنم، الندر يطلعوا صدقة كده لوجه الصنم والعياذ بالله، شرك بالله. فجمعوا من نفسهم اللي عنده أموال أموال لحد ما اشتروا 100 ثور، 100 بقرة ولا جاموسة ولا 100 ثور وذبحوهم للصنم. طب اذبحوهم كلهم انتوا؟ لا، قالوا ده لما نذبح للصنم احنا يمكن لو كلناهم دلوقتي ما نلاقيش ناكل بكرة، احنا عايزين ناكل بكرة وبعده ايه شوف الفتنة بالأصنام كانت عاملة 100 ذبيحة ذبحوها للصنم ومحدش كل منها، وإنما تركوها للسباع وهم أحوج ما يكونون إليه. لما عملوا كده جاء الغيث. سبحان الله، شو الفتنة؟ هم يعتقدوا إن من من الذي أغاثه هيقولوا إيه؟ عمهم أنس. الفتنة، في فتنة يا جماعة، دي من الفتن، والفتنة إن الشر يشتبه بالخير، اللي ما تبقاش تعرف تفرق إيه الخير والشر، دي فتنة. لما يتعرض عليك الخير والشر وما تعرفش تفرق بينهم ما دي فتنة. فهم اتعرض عليهم مش عارفين يميزوا ده توحيد ولا شرك، ده من عند الله يعني وحده ولا الصنم هو الذي أغاثه، بقت فتنة، فتعلقوا بالصنم أكثر. دي حصلت. لما تيجي في الزمن بتاعنا لازم نفهم القضية دي يا جماعة، إن دي كانت فتنة ربنا يفتن بيها العباد، لأن هم اللي مش عايزين التوحيد ربنا بيفتنهم أكثر، يعلقهم أكثر، يمدهم في طغيانهم يعمهون. اللي مش عايز ربنا بيمده في الضلال، بيمد في الضلال والغي. المقصود انه دي فتنة. في بيحصل شبهها. واحد احكي لكم موقف مع واحد، الحمد لله لما الدعوة في، بس الكلام ده كان من زمان شوية، لما الدعوة انتشرت كده والتوحيد راح، وراح الحتت كتيرة جدا من ضاع، يعني راح بقى للحمام ووصل لمطروح ووصل للسلوم وحتت كتيرة جدا، يعني انوار التوحيد وصلت الي بحمد الله عز وجل. فواحد من مطروح عليه الصلاة والسلام، واحد بدوي ما بيعرفش يقرا ولا يكتب، وعايز يروح عايز يطلع رخصة، وهو يعني ناحيتنا هنا كان بيجي اسكندرية وعايز يطلع رخصة قيادة يسوق الله، وهو ما بيعرفش لا يقرأ ولا يكتب، وبعدين عشان الإنسان يطلع رخصة لازم يكون بيقرأ ويكتب، والرخصة في اسكندرية بيطلعوها صعبة جدا، فراح يطلع رخصة فسقطوه في الامتحان. اللي بيختبره الضابط اللي بيختبره قال له ايه اكتب اسمك، قال له ما اعرفش. طبعا هو بعخت مكتوب في اسمه لما يعوز يمضي يروح جه حاطط الخط اكتب اسمك ما اعرفش اكتب، قال له طب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال له لا بقى ما اعرفش اكتبها برضه، يعني لا دي ولا دي، قال له سقط، روح اتعلم قراءه وكتابه وتعالى بعد اسبوعين، او زي كانوا بيدوا مده كده اسبوعين. فالراجل البدوي هو اصلا بدوي من مطروح وسكن هنا، فعمل ايه؟ راح جاي رايح على ايه سيدي العوام ولا بيسموه في مطروح العوام، قال له قال انا عايز اطلع رخصه، عايز اطلع رخصه، فيقف معايا ويعني ايه وسهل لي موضوع، شوف الفتنه بالله. وبعدين طبعا ايه في الاسبوعين دول راح لواحد كده قريبه قال له انا ما اعرفش اقرا واكتب، علمني اقرا واكتب، قال له ازاي ده انت عشان اعلمك اقرا واكتب عايز لك هم اسبوعين بس اللي هتروحهم، قال انا اقول لك حاجه لا اقدر يعني ايه اعلمهم لك، تكتب حاجتين، تكتب بسم الله الرحمن الرحيم وتكتب اسمك عشان لو سالك فيهم مره تانية تروح جاي تكتب اي حاجه تانية بعد كده، يعني ده المده اللي ممكن ايه. فقعد يعلمه بقى البه ايه والسين والمهم، علمه بسم الله الرحمن الرحيم ويكتب اسمه. عدى الاسبوعين راح لبدوي، المهم قبل الاسبوعين دول ما يعدوا بيحكي مع واحد من اخواننا بقى واحد فاهم العقيده، قال له انا عملت كذا، قال له يا راجل ده شرك، هو العوامي ده بينفع ولا بيضر؟ هو بيسمع ده مات، قال له بص يعني ما تقوليش الكلام ده، انا رحت وكان راح جه بعد الاسبوعين راح للضابط، دخل على الضابط ها تعلمت قراءه كتابه؟ قال له اه اتعلمت، قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، راح جه كاتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال له اكتب اسمك، راح جه كاتب اسمه، وهو كان بيسوق كويس عنده عربيته عدليه، على اختبار القياده كده نجح وخد الرخصه ورجع، دخل قال له ها عملت ايه؟ قال له العوامي طلع لي الرخصه، العوامي طلع لي الرخصه، قال له لا بينفع ولا بيضر ولا حاجة، ده ربنا اللي وفقك، قال له بص مش الكلام ده، لو تقول لحد تاني بس أنا مجرب، قول لحد تاني ماشي يمكن الكلام ده يمشي، بس قال له أنا عارف العوامي بينفع، العوامي ده سمع كلامي ده طلع لي الرخصة. شوف الفتنة، الفتنة فتنة كبيرة جدا، معرفش بقى ماشي كده عمري ما رحت، بس لا لا لا. شوف الفتنه بقى بالمقبورين، واحد ميت وواحد راح له قال له يا سيدي عوام طلع لي رخصه وقف معايا وخليك جنبي ونجحني وكذا وكذا، بدل ما يقول يا رب يا رب وفقني، اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله، ده كلام ربنا، اياك نعبد واياك نستعين، دي اساسيات الاسلام، ده دي في الفاتحه بنقولها كل يوم على الأقل 17 مرة، إياك نعبد وإياك نستعين لا نستعين بغيرك، والنبي علمها لنا إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله لا تستعن بغير الله. أمال دي فتنة بقى زي إيه؟ واحد يجي عند ميت ويحلف على حاجة أو يطلب حاجة تتحقق، او ان واحد يجي عند صنم ويطلب حاجه تتحقق. عارفين يا جماعه بتتحقق ليه؟ لانه لما دعا ساعتها او طلب يعني كان دعاء المضطر، لان دايما الناس ممكن يدعوا يطلبوا من الصنم ويطلبوا من الله عز وجل، او المقصود يعني انه بيبقى في حاله ربنا بيرحمه، المقصود دي فتنه زي ما حصلت زمان لقبيله خولان لما اجدبوا واكلوا العظام يعني القديمة جدا، وبعدين فكروا مع بعض قالوا ننذر للصنم وندبح للصنم طبعا احنا عندنا في الاسلام اللي بيذبح لا يذبح الا لله، ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. ايه معناتها؟ صلي لربك وانحر لربك لا لغيره. فصلي لربك وانحر يعني لربك. لا يجوز الذبح لغير الله، الذبح لغير الله شرك، والذبيحة التي تذبح لغير الله لا تؤكل. إن ربنا حرم علينا حرمت عليكم الميتة والدم وما أهل به لغير الله، الذبيحة اللي اتذبحت لغير الله. وربنا قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فما أهل به لغير الله اللي اتذبح لغير الله عز وجل هذا محرم أكله، حرام. هذه ذبيحة شركية ذبحت لغير الله. فهم كانوا يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله، ولما عملوا كده مرة كان الغيث، نزل الغيث فكانت فتنة، والنبي يعلم أن الناس يفتنون بالأصنام، بتحصل لهم حاجات تؤدي إلى فتنتهم بالأصنام. فسأل إيه أعظم فتنة رأيتموها لعم أنس؟ فقالوا الفتنة دي. إيه رأيكم الفتنة دي؟ ده الزرع طلع لحد ما كان بيغطي قامة الرجل مش زي أي سنة تانية. هل معنى كده أن عم أنس الصنم هو اللي طلع الزرع؟ سبحان الله العظيم. لا، ربنا سبحانه وتعالى الزرع الله عز وجل هو الذي ينبته، الماء الله عز وجل هو الذي ينزله، الغيث من عند الله عز وجل. بس دي كانت فتنة. وبعدين ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي كانوا بيعملوه بقى مع عم انس. النبي ما سألهمش، قالوا له بقى ان احنا كنا بنعمل له حاجة عجيبة. ايه الحاجة دي؟ انا هقولها لكم لان هي مذكورة في القرآن. كانوا بيندروا لعم انس اللي عنده زرع، عنده حتة ارض، يجي للزرع الحلو اللي في نص الارض، اللي في نص الارض، ويطلع منه شوية دول لعم انس. يعني لعم انس ده عشان عم انس يرضى عنه ويبارك له في الارض. وبعدين الزرع اللي طلع ده يروح جاي شايله وراح جاي حطه عند ايه؟ عند عمه انس اللي عايز ياخد مجانا. الزرع ده بقى بتاع عم انس. ويجي على الحواف بتاعت الزرع الاطراف ويطلع منهم شويه ايه؟ دول لله عشان ربنا يرضى عنه. هم مشركين، عايز ربنا يرضى عنه وعايز عم انس يرضى عنه. عايز ربنا يبارك له وعايز عم انس يبارك له. عايز يتقرب الى الله وعايز يتقرب الى عم انس. ومش كده وبس، ده يخلي العم انس احسن حاجه. يجي على الزرع اللي في النص، عارفين دايما الحاجه اللي في النص بتبقى ايه؟ احسن. يروح جاي بيطلع منه شويه العم انس ومديهم هناك عنده. ويجي عند الاطراف ويروح جاي مطلع منهم شويه لله. وبعدين بيحكوا للنبي بيقول كانت اذا مالت الريح، لما الريح تميل تتغير فايه، فتيجي تفسد الزرع اللي في النص واللي في الاطراف ايه ما تتاثرش. فراحين مغيرين يخلوا اللي في الطرف لعم انس واللي في النص لله. ولما الريح تميل مره تانيه تيجي على الاطراف مش تبوظ بقى، راح جايه ايه اللي في الطرف اللي هو كان عامله لله بقى حلو، ريحه تانية بقى احسن من اللي في النص برضه يغيره. فنزل فيهم قول الله عز وجل وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. شفت؟ وبعدين مرة تانية الحاجة اللي طلعوها العم أنس لما يقع منها حاجة لا يمكن يطلعوها لله. يعني وقع شوية زرع هم بينقلوه من بتوع عم أنس وقعوا، ما ينقلهمش يودوهم بقى ايه في الحته اللي بيحطوا فيها الزرع لله، لا يروح جايين ايه لمنهم وحاطينهم تاني ايه عند عم انس. طب والزرع اللي مطلعينه لله لما يقع منه حاجة يشلوها وراح جاي مودينا عند ايه؟ عند عمالة. فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل الى ايه؟ شركائهم، ساء ما يحكمون. شوف الشرك، شوف كانوا بيعملوا ايه، حكوا للنبي صلى الله عليه وسلم كده. فنزلت الايات، وكانت نزلت حتى قبل ما يجوا النبي يقرأ عليهم الايات، نزلت في كنتم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله وهذا لشركائنا. المفروض يكون كله لله، ما يشركش. عارفين هو ابو جهل ما كان عارف، ان كان عارف ربنا، وابو لهب كان عارف ربنا، ويقسموا بالله في الاوقات اللي زي ما ربنا قال عنهم في القران، اذا كانوا في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وظنوا انهم محيطوا، دعوا الله مخلصين له الدين. في الازمه يدعي ربنا وحده، في غير الازمه يدعي ربنا ويدعي الصنم. كانوا بيعملوا كده. فالمقصود دي نوعية، شوف الناس كانوا بيتصرفوا ازاي. الفتنة بتاعة عم انس كانت جامدة جدا. وايه تاني؟ وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكنا نتحاكم اليه فكنا نكلم. في خصومة، في نزاع، يلا عند عم انس، يا عم انس انا حصل كذا كذا كذا كذا كذا، يحكي له. والتاني يقول له وانا حصل معايا كذا كذا كذا كذا، فيسمع الصوت من داخل عم انس الحق لفلان. الفتنه دي، فقالوا كده للنبي صلى الله عليه وسلم، قال كنا نتحاكم اليه وكنا نكلم، قال تلك الشياطين كانت تكلمكم. هم مش عارفينها في الجاهليه، ما كانواش عارفينها. امال كانوا عارفين ايه؟ ان عم انس بيتكلم، ده بيحكم بين الناس. شوف الفتنه، شوف الشياطين كانت تفتن الناس ازاي. فتنه، يروحوا لعم انس يحكوا له الخصومات ويحكم. الشياطين كانت تتكلم. عندنا حديث يا جماعه في صحيح البخاري بتاع سيدنا عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه بيقول قل ما كان عمر يقول لشيء اني لاظن كذا الا كان كما يقول. لما عمر يقول انا اظن كذا، يقول لازم يحصل زي ما ايه، زي ما قال. فبيقول احنا كنا قاعدين مع عمر، فعدى رجل، فعمر قال لنا اني لاظن هذا على جاهليته او كان كاهنا في الجاهليه. سيدنا الله بن عمر بيقول لما كان عمر يقول اظن كذا، يبقى زي ما قال بالظبط الفراسه. بيقول احنا قاعدين عدى راجل، فعمر بص له قال اظن يا لسه على الجاهليه يا كان كاهن في الجاهليه. الفراسه الا ايش عرف سيدنا عمر؟ ما بص للراجل عرف ازاي؟ نور من عند الله. ادعو بالرجل، تقول الرجل. فلما جه عمر قال له يا انت على الجاهليه يا كنت كاهن في الجاهليه. قال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. مين حد يقول كده الواحد مسلم تستقبله كده تقول يا انت لسه على الجاهليه كنت كام؟ قال عمر عزمت عليك الا اخبرتني، لازم تقول لي. قال كنت كاهنهم في الجاهليه. تعرف يعني كنت كاهن في الجاهليه. قال ما اعجب ما جاء به رايك. الجني، ما كلمه كاهن يبقى كان لازم معاه جني بيتمتعوا ببعض. قال له يعني ايه اعجب حاجه الجني قالها لك؟ ان الجني بيجيب له بيكلمه، بيكلم الكاهن. فقال له ان انا كنت نايم في يوم من الايام وبين النوم وبين اليقظه، فجالي الجني بتاعي ورفصني وقال عجبت للجني وابلاسها. والمقصود يعني قعد يقول له ايه شوية أبيات شعر كده إن في نبي جه. الراجل يقول سيدنا عمر جالي وأنا بين النوم والنقظة وراح جرى فصلي وقال لي في نبي. فسيدنا عمر قال صدق، قال للناس صدق. قال كنت يوما نائما عند آلهتهم ما هو كان بيعبدها بس ما يقولش كآلهته الآلهة بتاعته. قال كنت يوم نايم عند الآلهة فجاء رجل بعجل ضخم يذبحه للآلهة، يقول فلما ذبح سمعت صوتا لم أسمع مثله قط يصرخ من داخل الغج ويقول يا جليح أمر النجيح فتى فصيح يقول لا إله إلا الله. سمع من جوه العجز صوت بيقول يا جليح أمر النجيح فتى فصيح يقول لا إله إلا الله. يقول عمر فما نشب أن قال ذلك إلا وسمعت الناس يقولون بعث نبي، النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح البخاري. فإيه الصوت بقى اللي من جوه البقرة؟ الصوت اللي من جوه البقرة اللي بيقول يا جليح أمر النجيح فتى فصيح يقول لا إله إلا الله. إيه الصوت اللي جوه البقرة؟ شيطان، الشياطين، ما الشياطين يعني زي ما تجري من ابن آدم مجرى الدم، ممكن تخش جوه بقى بقرة، جوه جمل، جوه العجل. لا العجل بتاع السامري كانوا بيعملوا بس هو السامري عمل عجل بطريقة كده انه ايه ان الريح تخش من ناحية وتطلع من ناحية تانية تطلع صوت زي صوت العجل. المقصود ان الشياطين كانت تتكلم من داخل الصنم، الصنم مجوف، فالشياطين تتكلم بصوت عالي من جوه الصنم، من جوه بقرة. فلما كانوا الناس يروحوا يتحكموا العم أنس الشياطين تتكلم معاهم، فالناس يقولوا ما يعرفوش بقى ان الشياطين اللي بتتكلم، يقولوا عم أنس بيسمع، شو الفتنة، عم أنس بيسمع، وعم أنس بيقضي بين الناس، بيحكم بين الناس، بيفصل بين الناس، كانت فتنة. فمرة يسمع عم أنس بيتكلم، ومرة يذبحوا العم أنس فينزل المطر. الفتنة بالأصنام كانت فتنة، فتنة. الحمد لله زالت هذه الفتن يعني بالإسلام والعقيدة والتوحيد. قالوا يا رسول الله والله ما أتيناك إلا وقد عرفت قلوبنا أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله، وأن عم أنس كان لا ينفع ولا يضر، وكان لا يعرف من عبده ممن لم يعبده. احنا جينا وخلاص عرفنا من الآيات والقرآن والتوحيد والعقيدة والإسلام والإيمان، عرفنا ان ده كله كان غرور، ده احنا كان غرور، كنا فاهمين غلط، دي كانت فتنة عشنا فيها والناس عاشوا فيها. وجاءوا الحمد لله مقرين بالإسلام، هم اللي كانوا بيعملوا كده زمان، هم اللي جم للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ان ربنا أبدلنا بعم أنس، يعني ما هو خير، ما جئتنا به من الإسلام والإيمان، ما جئناك إلا وقد عرفت قلوبنا أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله، وأن عم أنس ما كان يعرف من عبده ممن لم يعبده، وكان لا ينفع ولا يضر. ما اللي كان بيحصل؟ هذه فتنة ربنا فتن بها العباد. اللي بيقبل على الله ربنا بيظهر له الحق وييسر له قبول الحق وفهم الحق، واللي معرض ربنا بيزيده غي وبيزيده ضلال وربنا يفتنه أكتر. دي مسألة مهمة جدا يا جماعة، اعرفوها وفهموها. اللي بيقبل على الله، الذي يبحث عن الحق ويبحث عن الحقيقة، ربنا بيشرح صدره ويريه الحق من الباطل ويريه الخير من الشر. اللي هو صادق ومخلص في طلب الحق وطلب الحقيقة. أما اللي معرض وهو مش عايز الهداية، ربنا بيضله أكتر وبيعميه أكتر وبيزيغه أكتر. المعنى ده موجود كتير في القرآن الكريم، ويبقى مش شايف الحق، بالعكس يبقى شايف الباطل إن هو ده الحق. عرف فتنة شديدة جدا، الحمد لله ربنا وقانا شرها الحمد لله طلعنا لا نعرف إلا الإسلام ولا نعرف إلا الإيمان، لا نعبد إلا ربنا سبحانه وتعالى، لا نعتقد إلا في الله، هو الخالق هو الرازق هو المغيث هو المحيي هو المميت سبحانه وتعالى، هو الفعال لما يريد. الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان. ثم سألوه عن مسائل في دينهم، سألوه بقى، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل في الإيمان، مسائل في الإسلام، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر واحدا من أصحابه أن يقرأهم القرآن. دي يا جماعة بنقولها دايما في مع كل وفد، كل وفد يجوا المدينة كان النبي يأمر واحدا من أصحابه فيقرئهم القرآن، فمرة تانية ومرة تالتة ورابعة وعشرة، بنقول يا جماعة مهم جدا أن نهتم بالقرآن وأن نقرأ القرآن وأن نحفظ القرآن وأن نفهم القرآن وأن نتعلم تفسير القرآن، ده الأصل. فدايما لا نترك القرآن، لا نهجر القرآن، اللي لسه ما ختمش القرآن حفظا يداوم ويحرص على ختام القرآن، يعني يحاول يزود حفظه باستمرار، ما تقفش عند حد معين، حفظت 5 أجزاء خليهم 6 خليهم 7 خليهم 10 خليهم 15 خليهم 20 خليهم 30، فدايما احفظ القرآن الكريم، زود حفظك. زي ما قلت لك لو لقيت حد كده حافظ متقن ماهر وقعدت معاه عشان يحفظك خير، ما لقيتش روح دار من الدور تحفيظ القرآن الكريم، ها ما لقيتش يعني صعب عليك، فاحفظ يعني مع نفسك، ده في أضعف الأحوال، بس يعني اجتهد في معرفة الحركات، التشكيل، الفتحة والضمة والكسرة، ولو انت عارف احكام التجويد يبقى خير وبركة من الاول. المهم ان انت لا تتوقف عن حفظ القرآن الكريم، خير وبركة ونعيم للقلب يعني عجيب جدا، ولا تتوقف عند هذا، وانما مهم جدا ان تتعلم تفسير وتأويل القرآن الكريم، تتعلم القرآن بتفسيره برضو. يا اما تقعد مع حد يشرح لك تفسير القرآن، وتفسير القرآن ده علم مهم جدا، وشوف التفسير مثلا آيات هتعدي بيك تبقى انت عارف قصتها، زي آيات اللي احنا اتكلمنا عنه، وهي قول الله عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. لما نقعد نعرف تفسيرها ايه، ان دي كانت نزلت في قبيلة خولان لما كانوا بيعبدوا عم أنس في الجاهلية، وكانوا بيعملوا له كذا يعملوا له كذا، ومنت ايه خلاص فهمت الآيات، فهي واضحة جدا: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. الزرع اللي يقع أو كانوا مودينه عند عم أنس ما لا يصل إلى الله، الزرع اللي هم جعلوه لوجه الله عز وجل، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، الزرع اللي عملوه لله وهم لما جايين ينقلوه في مكان كده وقع منه حاجة يودوه عند شركائهم ساء ما يحكمون. فالقرآن له تفسير، فتتعلم تفسير القرآن. المقصود النبي صلى الله عليه وسلم جاوبهم لما سألوا عن مسائل في الإسلام والإيمان، وأمر واحدا من أصحابه أن يقرأهم القرآن، يعلمهم القرآن، يحفظهم القرآن ويعرفهم يعني معانيه. ثم مكثوا أياما، ثم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في الانصراف. الأيام اللي عدوها في المدينة النبي أنزلهم في دار رملة بنت الحارث رضي الله عنها، تكلمنا عنها مرات كتيرة جدا، هذه الدار ورملة بنت الحارث رضي الله عنها وارضاها. العشرة كانوا نازلين في دار رملة بنت الحارث رضي الله عنها وارضاها. ثم لما استأذنوا في الانصراف أمر النبي صلى الله وسلم لكل واحد منهم ب12 أوقية من الفضة ونشم، 12.5 أوقية من الفضة لكل رجل منهم. ودي كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يكرم الوفود ويحسن جائزتهم، يديهم جائزة قبل ما يرجعوا تاني لبلادهم هدية عليه الصلاة والسلام، فدول النبي اداهم فضة. وكان النبي احيانا لو ما يلقاش فضة يعطي للناس تمر، تمر كميات من التمر، ولو ما فيش فضة ولا تمر كان يعطي للناس ثياب أكسية يكسيهم، أكسية يعني طيبة جميلة. المقصود ان حد اي وفد كان بيجي المدينة كان بياخد الجائزة بتاعته هديته من الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي كان حريص على هذا، بل قد اوصى النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته مباشرة قال اجيز الوفود بمثل ما كنت اجيزهم به عليه الصلاة والسلام، وصية النبي سبها للصحابة، قال أجيز الوفود بمثل ما كنت أجيزهم به. الجائزة الهدية، تعامل مع الناس، إكرام، إكرام الناس، ده أمر مهم جدا. حسن التعامل مع الناس، وبعض الناس يعني تؤثر فيهم الهدية تأثيرا قويا شديدا بليغا. فهذه أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه معاملات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، يعلم الناس ويجاوب على أسئلة الناس ويسأل الناس ويأمر بتعليم الناس القرآن الكريم. هذا وفد خولان، وعرفنا بعض الملابسات اللي تشوف بقى أيام لما كانوا في الجاهلية. نسيت أقول لكم الوفد، لا أول ما رجعوا لم يحلوا عقدة، اول ما رجعوا ديارهم ما عملوش اي حاجه قبل ما يحلوا المتاع اللي جايبين بيه من المدينه، قبل ما يحلوا اي حاجه ولا يربطوا او اي حاجه، توجهوا الى عم انس فحطموه كسروه. عم انس اتكسر، اتحطم، فتنه يعني. ده لو اتساب يروح واحد يندي عم انس اعمل لي كذا يحصل، يتعلق بيه أكثر، فتنة كانت وزالت الحمد لله. فالأصنام لا تبقى، لأنه ممكن يحصل بيها فتنة، فتنة. واحد يقول لك الأصنام النهاردة يا الحمد لله خلاص الإسلام انتشر ويعني وخلاص الناس عرفوا كل حاجة، الناس عرفوا كل حاجة، صنم الأصنام فضل الشيطان اتكلم من جوه منه يفتن الناس، وليه توقع الناس في فتنة، وليه تسيب سبب للشيطان يتكلم من جوه صنم ولا من جنب صنم. عرفت الفتنة بالأصنام؟ فالمفروض ان الأصنام يا جماعة لا تبقى، مش بنقولكوا كده عشان ايه واحد تطلع في دماغه يروح على سعد زغلول وحاول يحط الرمل يحاول يكسره، ولا يروح لمحمد علي ولسه موجود، ولا ده زودوا دلوقتي بقى الاسكندر الاكبر ومعرفش الاصنام والنحاس باشا، فتنه، فتنه الاصنام دي فتنه. المفروض الصنم لا يبقى، مش احنا بقى اللي نغير، المفروض اللي المسؤولين القائمين يعني الامور دي هم اللي حطموا الاصنام حتى لا يتركوا مجال للشياطين ان تفتن الناس ابدا. ده هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي كان بيقول لقائد الشرطة بتاعته ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، تمثيل يعني، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يقول لقائد الشرطة وزير الداخلية بتاعه أنا أمرك وأوجهك زي ما النبي وجهني، هذه مسؤولية بقى وزارة الداخلية وزير الداخلية. الأصنام دي على أيام سيدنا علي، أي صنم اكسر. سيدنا علي ما قالش الإسلام انتشر والناس عرفوا ربنا، صحيح ما الناس اللي عرفوا ربنا ومين يعبد الأصنام، بس فتنة ليه تخليها. قال له أي صنم اطمس، أي قبر مشرف علي سوي. برضو مش بقولك أنت روح اعمل كده، هتعمل مشكلة كبيرة جدا، بس اعرف الحق، اعرف الحق ايه والسنة ايه والإسلام ايه والإيمان ايه. أسأل الله أن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام راقدين. أسأل الله عز وجل أن يتوفانا على الإسلام والإيمان والإحسان وعلى العقيدة الصحيحة السليمة، أسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. نسأل الله أن ينور قلوبنا بأنوار الإيمان وأنوار الإسلام وأنوار القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.